وين ليلى؟ اي لان الغالب ان الانسان يعني يكون الاستمتاع في النساء في الليل، هذا الغالب، لان النهار معاش ليس وقت سكن. ولهذا قال العلماء في القسم ان عماده الليل لمن معاشه النهار، والنهار لمن معاشه في الليل مثل الحراس وشبه